بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. احنا بدأنا في الإصحاح 13 من أعمال الرسل، واحنا وقفنا عند العدد رقم 8 بتاع مشكلة بار يشوع واللي اسمه عليم الساحر، وعدنا نقول ان محدش يعرف كلمة إيلوماس اليونانية معناها ايه، كل معظم الناس بترجمها ترانسليتريشن زي ما هي، يعني بيكتب نفس نطقها بحروف اللغة الاخرى. طبعا ترجمة الفان دايك بتنصب علينا وكتباها عليم، لكن احنا ما نعرفش الكلمة دي اصلها عربي ولا مش اصلها عربي، وما نعرفش الكلمة دي هل هي ترجمة بار يشوع اللي هو معناه ابن يسوع، ولا ترجمة اللقب بتاع الساحر اللي كان اسمه بار يشوع. الكلام ده مش مهم قوي، هو بيوضح ان في حاجات مكتوبة في الكتاب لا تستطيع ان تفهمها، يعني حاجة عقدة في المنشار كده ما تقدرش تفهم هو الكلام ده مكتوب ليه، احنا نستفيد ايه منه، لغز في الكتاب ما نعرفوش وخلاص. طبعا في الغاز كتيرة في الكتاب، مش ده اللي يهمنا حتة بار يشوع وعليم الساحر. اللي يهمنا ان من بداية الاصحاح 13 بدأت الارساليات او الرحلات التبشيرية بتاعت بولس، وقلنا ان الرحلات التبشيرية بتاعت بولس احنا اتكلمنا عنها بشكل طفيف في المحاضرة بتاعت شرح كتاب تحريف اقوال يسوع المسيحية ديانة كتابية الجزء الثالث، وانا كاتب الرحلة الاولى الرحلة التانية الرحلة التالتة، وجايب النصوص اللي بتشرح بولس راح من فين لفين، وحاطط صورة الخريطة، والخريطة المفروض موجودة في نهاية الكتاب لو انت بتقرأ في كتاب مطبوع زي حالاتي ومشخبط فيه وملون فيه ومبهدل الدنيا، او لو انت تجيب الخرائط دي من على النت موجودة تشوفها من على اللينك اللي انا لسه منزله. فقلنا ان الرحلة الاولى بتاعت بولس محكية في اعمال الرسل 13 و14، والرحلة التانية محكية في اعمال الرسل 15 16 17 و18، والرحلة التالتة محكية في اعمال الرسل 18 19 20 21 و22. يهمنا ايه؟ ان احنا نعرف بولس خرج منين وراح فين ورجع فين. ليه يهمنا نعرف الرحلة تحديدا؟ علشان الكلام ده بيخلينا نقدر نعرف انهي رسائل كتبها بولس فعلا بحسب الرحلات اللي هو فعلا عملها، لان المفروض رسائل بولس يا اما مكتوبة لاشخاص يا اما مكتوبة لاماكن بولس اسس فيها كنايس. طب بولس راح الاماكن دي امتى؟ اعمال الرسل هي بتوضح لنا. فاحنا قلنا المرة اللي فاتت ان العلماء عارفين ان مش كل الرسائل المنسوبة لبولس كتبها بولس فعلا. سيبك من الرسالة الى العبرانيين، ثلاث ارباع او اغلبية العلماء عارفين ان بولس ما كتبهاش. لا، احنا بنتكلم بقى عن الرسائل التلتاشر التانية اللي مكتوب عليهم ان بولس هو اللي كتبهم. العلماء قسموا التلتاشر رسالة دول ثلاث اقسام: الـ Undisputed Pauline Epistles اللي هم الرسائل اللي احنا متأكدين ان بولس كتبهم، ودول سبع رسائل، وبعدين Deutro Pauline Epistles يعني ممكن يكون بولس كتبها وممكن ما يكونش هو اللي كتبها، وبعدين الـ Pastoral Epistles اللي هم الرسائل اللي احنا عارفين ان بولس ما كتبهاش اصلا. طب العلماء بيعرفوا منين بولس كتب الكلام ده ولا ما كتبهاش؟ علشان خاطر من خلال رحلات بولس التبشيرية المحكي عنها في اعمال الرسل بنقدر نعرف هو زار انهي اماكن، وبنقدر نعرف هل في وقت في حياته يسمح انه يكتب رسالة، هل في مناسبة في حياته تخليه يكتب عشانها رسالة. طيب وايه كمان؟ قالك من داخل الرسائل نفسها بنقدر نقارن العقائد والتعاليم اللي موجودة في هذه الرسائل ونقارنها بالرسائل اللي احنا متأكدين ان بولس كتبها. لو لقينا خلاف يبقى بولس ما كتبش الكلام ده، لو لقينا متوافق يبقى احتمال بولس كتب الكلام ده. طب وايه كمان؟ من خلال الأحداث التاريخية المحكية في هذه الرسائل، هل الأحداث التاريخية والأوصاف التاريخية متطابقة مع اللي كان موجود أيام بولس ولا لأ؟ لو متطابقة يبقى احتمال كبير بولس كتبها، لو مش متطابقة يبقى الكلام ده ما اتكتبش في زمن بولس. حلو قوي. فاحنا قلنا ان بداية الرحلة الأولى خرجوا من الكنيسة التي في أنطاكيا، وبعدين الروح القدس قال أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه، ده في 13-2 كويس قوي. وبعدين راحوا فين؟ قال لك في العدد الرابع انحدر إلى سلوكية اللي هي المدينة اللي على البحر، ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص اللي هي الجزيرة، وبعدين راحوا لمدينة سلاميس اللي في أول قبرص، وبعدين لما اجتاز الجزيرة إلى بافوس اللي هي الناحية التانية بقى من الجزيرة، وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع. وعدنا نحكي قصة بار يشوع، ننفض لبار يشوع دلوقت، خلاص احنا حكينا المرة اللي فاتت، مش عاوزين نضيع وقت فيه تاني. ننط على طول للعدد رقم 9، بيقول واما شاول الذي كان هو بولس ايضا فامتلأ من الروح القدس وشخص اليه. يعني ده اول نص في اعمال الرسل يوضح لنا ان شاول هو نفسه بولس. فمن بعد النص ده هنلاقي أعمال الرسل بيخاطب شاول باللقب بتاعه بولس. احنا قلنا قبل كده كذا مرة الإنسان كان بيكون له اسمه العبراني ولقبه العبراني، وهم كانوا بيترجموا اللقب العبراني ده لليوناني زي بطرس كده، هو اصلا اسمه سمعان، وبعدين لقبه صفا وترجمة صفا بطرس. قلنا برضو الكلام ده يوحنا الملقب مرقس، فمرقس ده ترجمة اللقب العبراني، بولس ده اللقب اليوناني بتاعه، هو اسمه العبراني ايه؟ اسمه شاول. فهو مذكور قبل كده شاول الترسوسي، ترسوسي يعني من مدينة ترسوس. لقب اليوناني بولس. طب يعني ايه بولس؟ يعني الصغير. طب هو ليه سمى نفسه الصغير؟ لسببين. السبب الاول لان هو كان انسان متواضع جدا ما بين قوسين، لدرجة انه كان بيشتم نفسه، وكمان هو متواضع وبيحسب نفسه اصغر الرسل قدرا، فسمى نفسه الصغير. ده سبب المسيحيين بيقولوه، وبنقدر نستشف السبب ده من رسائل بولس، ان هو بيحسب نفسه اصغر الرسل قدرا فسمى نفسه الصغير. طب وايه كمان؟ ان هو كان اصغرهم سنا ايضا فسمى نفسه الصغير سنا وقدرا. طيب دايما معنى اسم بولس بيذكرني بالنص اللي منسوب للمسيح عليه السلام، اللي بيقول ايه؟ نطلعه من الأناجيل في متى الإصحاح الخامس من الأول، من أول العدد 17، بيقول: لا تظنوا إني جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقذ بل لأكمل. فإن الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. طيب وبعدين؟ فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى، يعني المفروض الوصايا اللي موجودة في ناموس موسى في منها وصايا مهمة جدا جدا، اللي هي الوصايا اللي في الأول خالص، وبعدين في وصايا يعني أقل قدرا عند الله عز وجل، يعني أهم حاجة إن أنت ما تعبدش حد مع الله عز وجل، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، وما تعبدش لا تمثال ولا صورة، ده أهم وصية. ما هو المسيح لما الراجل بحسب الأناجيل كان جه بيسأله بيقول له ما هي أول الوصايا؟ فقال له أول الوصايا أو أعظم الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. طب والوصية اللي بعديها؟ تحب قريبك كنفسك، والكلام ده كله. وبعدين المسيح عليه السلام بحسب الأناجيل بيقول إن مفيش وصيتين أعظم من هاتين، فمعنى كده إن في وصايا عظمى ووصايا صغرى. فالمسيح بيبالغ بحسب إنجيل متى، بيبالغ في إنهم يهتموا بالحفاظ على الوصايا، فحتى لو من الوصايا الصغرى حد نقدها وعلم الناس هكذا. يعني إيه علم الناس هكذا؟ يعني علمهم إن عادي جدا مفيش أي مشاكل، انقض الوصية، مش لازم تلتزم بيها، مش مهم تلتزم بكل الوصايا دي، الكلام ده في غاية الأهمية. ليه الكلام ده غاية الأهمية؟ لأن احنا هندخل فيما بعد في الإصحاح 15 وهنتكلم على مجمع الكنيسة في أورشليم، لما قالك في مسيحيين من خلفية وثنية وفي مسيحيين من خلفية يهودية. المسيحيين اللي من خلفية يهودية بيقولوا للمسيحيين اللي من خلفية وثنية انتوا لازم تتختنوا، انتوا لازم تلتزموا بكل حدف الناموس. فرح بولس طلع قال لهم ايه؟ قال لهم لا، احنا ليه هنحملهم فوق كتابهم، اسف، ليه هنحملهم فوق كتافهم كل الوصايا دي؟ مش مهم يلتزموا بكل الوصايا، ولكن يلتزموا بأهم الوصايا. المسيح عليه السلام في إنجيل متى بيقول لك لا، ده اللي ينقض إحدى هذه الوصايا الصغرى، يعني أقل وصية لو نقدها وعلم الناس هكذا، يعني علمهم إن عادي جدا ما فيش أي مشكلة، انقض الوصية براحتك مش لازم تلتزم بيها، يدعى أصغر في ملكوت السماوات. وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. طيب ممتاز جدا جدا جدا. يبقى احنا لأول مرة في أعمال الرسل عرفنا إن شاول هو نفسه بولس، يعني بولس ده لقبه، والمسيحيين بيقولوا بولس معناها الصغير، فما هياش مصادفة على الأقل بالنسبة لي أنا إن بولس هذا الذي علم إن الإنسان لا يتبرر بالناموس، وعلم ان في وصايا مش مهم تلتزم بيها، يبقى اسمه الصغير، زي ما المسيح قال بحسب انجيل متى انه من نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات. طيب ما فيش اي مشكلة، مش نكمل. بيقول بولس امتلأ من الروح القدس وشخص إليه، ده في العدد 9. تعال نقرأ تاني. وأما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وشخص إليه. شخص إلى من؟ شخص إلى عليم الساحر أو بار يشوع. ليه؟ لأن احنا لما نقرأ في العدد 7 بيقول ايه؟ كان مع الوالي سيرجيوس اللي هو بار يشوع، كان مع الوالي سيرجيوس وهو رجل فهيم، فهذا دعا برنابا وشاول والتمس ان يسمع كلمة الله، فقاومهما عليم الساحر. يعني عليم الساحر مرضيش يخلي برنابا وشاول ان هم يوعظوا سيرجيوس، فرح بولس طبعا امتلأ من الروح القدس خلاص بقى، يعني تحس ان في قوة الهية دخلت فيه، وبلاش اتريق يعني على ده بيفكرني بايه، ما علينا. بولس بقى بدأ يطرقع لعليم الساحر ده أو لبار يشوع، قال إيه؟ وقال أيها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ يعني كلام متنقي. أيها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالآن هو ذا يد الرب عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. لعنه بقى، قال لك أنت بتقطع على شغلنا، طب ربنا بقى هيعاقبك وهتتعمي ومش هتشوف الشمس إلى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. اتعمى وقتي، شوف بولس قد ايه كان تقي ونقي وورع، يدوبك يقول تحصل اللي يقوله على طول. طبعا ده الصورة اللي كاتب أعمال الرسل عاوز يوصله لك. ماشي. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. النص ده مريب بالنسبة لي. ليه مريب بالنسبة لي؟ كلمة آمن مندهشا من تعليم الرب. تعليم الرب دي المفروض ان هي معناها تعليم السيد المسيح عليه السلام. طب هو فين برنابا وشاول قالوا اي تعليم خالص؟ مش مذكور. لكن واضح ان هو بيقصد تعليم الرب اللي هو مذكور في 13:7 والتمس ان يسمع كلمة الله فقاومهما عليم الساحر. يعني هم بدأوا يتكلموا لكن عليم الساحر ده ايه قاعد يضايقهم، فراح بولس دعا عليه فتعمى. راح سيرجيوس امن بالتعليم اللي قالوها شاول وبرنابا. انا ليه مش عجباني النص ده او مش عاجبني النص ده؟ لان لو احنا متابعين من بداية اعمال الرسل هتلاقوا ان في استفاضة لما يجي بولس يوعظ، واستفاضة لما يجي استفانوس يوعظ. نلاقي 3-4 صفح بتنقل لنا وعظة استفانوس، صفحتين 3 بتنقل لنا وعظة بطرس، صفحتين اهو قصادنا او صفحة كاملة هتنقل لنا حالا وعظة بولس. ولكن لما يجي عند تعليم الرب يسوع بيذكرها كده حاجة في الدرة، ما يقول لناش قالوا ايه بخصوص تعليم الرب، لكن كلام بولس يكتبه في صفحة كاملة مفيش اي مشاكل. وعظة استفانوس 2.5 صفحة مفيش اي مشكلة. وعظة بطرس 1 ولا 2 صفحة مفيش اي مشاكل. وهيجي بعد كده دفاعات بولس يفرد لها صفحات، ووعظات بولس في البلاد التانية يفرد لها صفحات. لكن تعليم الرب يسوع قالوا ايه سيرجيوس بخصوص تعليم الرب؟ نفض، مش مهم، كبر دماغك. ده يدوبك نذكره في نص نص انه آمن بتعليم الرب. فاكرين الحلم بتاع الملاية اللي ظهرت لبطرس والحيوانات كلها موجودة في الملاية؟ إصحاحين بيتكلم في الرؤية دي وتفسيرها، وإعادة وكلام فاضي ملوش لازمة. لكن يجي عند تعليم الرب ويختزل فقط بالإشارة، آمن مندهشا من تعليم الرب. طب أنهي تعليم؟ طب هم قالوا إيه؟ نقلوا إيه عن المسيح فآمن بيه؟ ما نعرفش، مش مهم، مش دي رسالة أعمال الرسل. طيب من أول 13 بيقول إيه؟ هو خلاص احنا ماشيين بحسب الرحلة. خرج من أنطاكيا، راح سلوكيا، من سلوكيا ركب السفينة وراحوا قبرص، فاتوا على سلاميس في أول قبرص، وبعدين إلى بافوس في آخر قبرص، وبعدين ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بنفيلية. فين برجة بنفيلية دي؟ لو أنت عاوز تعرف فين برجة بنفيلية افتح آخر الكتاب عندك، بص على الخريطة اللي هي بتاعت إيه؟ اللي مكتوب عليها رحلة بولس الرسول الأولى، هتلاقي أن بنفيلية هي إيه؟ الجزء من آسيا اللي قصاد قبرص على طول، دي بنفيلية. برجة دي مدينة جوه بنفيلية. ماشي، كويس قوي. فهم خرجوا من بافوس راحوا لبرجة اللي في بنفيلية، كويس قوي. وبعدين وأما يوحنا ففارقهما ورجع إلى أورشليم. وأما هم فجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكيا بسيدية ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. طيب كويس قوي. بصوا برضو في الخريطة علشان تبقوا فاهمين هو بولس راح فين. يعني غوطوا شوية جوه في آسيا كده. ما علينا. طب يوحنا ده اللي سابهم ومشي ورجع أورشليم، أنهي يوحنا فيهم؟ ما هو في ناس كتير اسمهم يوحنا، اللي هو في نص أعمال الرسل 12:25 ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة وأخذ معهما يوحنا الملقب مرقس. فهو ده يوحنا. يوحنا ده مكتوب عنه 13:13 وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. النص ده مهم جدا. ليه النص ده مهم؟ لأن فيما بعد هيحصل مشاجرة ما بين بولس وبرنابا. إيه المشاجرة؟ اللي هي موجودة في أعمال الرسل 15:36 اللي هي بولس وبرنابا يفترقان. برنابا هيقول إيه لما يجوا يسافروا كمان مرة؟ برنابا هيقول لشاول يلا ناخد معانا يوحنا الملقب مرقس. يروح بولس قايل له إيه؟ لا يا عم، الواد ده طلع عيل لمؤاخذة وساعة الجد سابنا ورجع أورشليم، فاللي سابنا وما كملش معانا رحلتنا التبشيرية ما ناخدوش معانا تاني. ده الخلاف اللي دار ما بين برنابا وبولس. برنابا عاوز ياخد معاه يوحنا الملقب مرقس، بولس قالك لا، اللي يطلع معانا عيل وما يكملش الرحلة لآخرها ما ناخدوش تاني معانا. فإيه اللي حصل في الآخر؟ في العدد في 15:39 بيقول فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص. يعني دي كانت الخناقة اللي فرقت ما بين برنابا وشاول بحسب أعمال الرسل، إن في أنطاكيا بسيدية يوحنا فارقهم ورجع إلى أورشليم. فلما جه تاني مرة برنابا قال له يلا ناخد معانا مرقس، قال لك لا، ده عيل بيسيبنا ويمشي. طيب لما دخلوا المجمع بقى يوم السبت ايه اللي حصل؟ في العدد رقم 15 بيقول وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. النص ده دليل على إن المسيحية ديانة كتابية. فاكرين لما كنا بنثبت إن المسيحية ديانة كتابية في سلسلة شرح كتاب تحريف أقوال يسوع؟ رقم واحد إن المسيحيين بيعتمدوا على العهد القديم وبيقروا دايما من الناموس والأنبياء وبياخدوا منها معتقداتهم وعباداتهم وصلواتهم ومعاملاتهم وكل حاجة. فهنا بيوضح لك بعد قراءة الناموس والأنبياء، يعني ده كان إيه؟ عمل بيحصل دايما في المجمع، والمسيحيين الأوائل كانوا بيشاركوا دايما في المجمع. المسيح نفسه بحسب الأناجيل أيضا كان بيشارك في المجمع، بل ودفع إليه سفر إشعياء وأرى منها. فكان بيشارك المسيح نفسه بحسب الأناجيل في هذه التقاليد اليهودية اللي توارثتها المسيحية، فأصبحت المسيحية أيضا ديانة كتابية. حلوة أوي أوي أوي. بعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. يلا احنا جاي لنا ضيوف، شاول اللي هو بولس وبرنابا، لو عندكم كلمة حلوة كده تقولوها للإخوة اتفضلوا قولوا. فقام بولس، هنبدأ وعظة لبولس من أهم الوعظات في العهد الجديد بالكامل، ودي أهمية أعمال الرسل. أعمال الرسل احنا فتنا على أكثر من وعظة لبطرس ووعظة لاستفانوس. الوعظات دي هي اللي بتربط ما بين المسيحية والعهد القديم، هي اللي بتربط ما بين المسيحية. المسيحية يعني في نظر بولس، لان احنا قلنا قبل كده لما جينا اتكلمنا ايضا في سلسلة شرح كتاب تحريف اقوال يسوع، ان المسيحية ديانة كتابية كل الناس كانت بتقتبس من العهد القديم، كتبت الاناجيل، كتبت الرسائل، الرؤية، وايضا بحسب العهد الجديد المسيح عليه السلام كان بيقتبس من العهد القديم. فالمفروض ان كل واحد كان بيبني معتقده بحسب اللي هو شايفه في العهد القديم. يعني بولس اخترع معتقده ده، واحنا هنشوف الكلام ده حالا. بولس اخترع معتقده اللي احنا بنلاقيه في رسائله من خلال تأملاته هو لنصوص العهد القديم. احنا قلنا اقتباسات بولس ما تهمناش في شيء، اقتباسات كتبة الاناجيل ما تهمناش في شيء، احنا يهمنا بحسب الاناجيل الاربعة اقتباسات المسيح نفسه كانت ايه واتكلم قال ايه بخصوص العهد القديم. طبعا الخلاصة ان المسيح عليه السلام كان دايما بيقول ان احنا علشان ندخل الحياة الابدية لازم نتبع الوصايا، لكن فجأة وحالا في هذه الوعظة هنجد ان بولس بيقول خلاص الوصايا والناموس مش هتنقذكم، ايمانكم بقيامة المسيح من الاموات هو ده اللي هينقذكم. سبحان الله. وسنلاحظ نقطة في غاية الأهمية، إن كلام بولس هنا في هذه الوعظة يكاد يكون متطابق لوعظة بطرس قبل كده اللي اتكلم فيها عن قيامة المسيح من الأموات، وده يؤكد عندي ان هدف كاتب اعمال الرسل هو انه يقول عقيدة بولس ليست من ابتداع بولس، ولكنها عقيدة الرسل وخصوصا بطرس. فهو كأنه ده الكلام، ده استنتاجي انا، كأنه عقائد بولس بيخلي بطرس يقولها الاول وبعدين يخلي بولس يقولها علشان الناس تتقبل كلام بولس، لان احنا عارفين ان بولس اصلا كان قتل قتلة، كان بيحارب دين المسيح، كان بيهين المسيح نفسه، وكان بيقبض على المسيحيين الاوائل، وكان بيرميهم في السجون، وكان بيجلدهم، وكان بيرجمهم، وكان بيموتهم. واللي عاوز يراجع اوصاف بولس قبل الايمان عليه بمحاضرات المدخل الى العهد الجديد، اول محاضرتين اللي انا بتكلم فيهم عن بولس. فاحنا قلنا ان كاتب اعمال الرسل عند المسيحيين هو تلميذ بولس، وتلميذ بولس هذا لم يكن حاضرا لوعظات بطرس ولا وعظات استفانوس ولا غيره. طب يبقى تلميذ بولس ده جاب الكلام ده منين؟ جابه من بولس نفسه. فكأن كاتب أعمال الرسل تلميذ بولس هذا مهمته الأساسية هو إنه ينسب كلام بولس لبطرس أو لأي شخص من الرسل، وبعدين يخلي بولس يقول نفس الكلام. فيبقى يا جماعة يا ولاد الحلال بولس ما طلعش بالكلام ده من دماغه، ده بطرس قبل منه قايل الكلام ده، فهو أكيد بولس متعلم الكلام ده من بطرس. لا، هذا الكلام ده غير صحيح في اعتقادي، ده هو بولس هو اللي مفتكس كل الكلام ده. وتلميذ بولس كاتب أعمال الرسل هدفه يعضد معتقد بولس ويدلها سلطان رسولي. طيب نقرأ بقى الوعظة بتاعت بولس بيقول ايه. فقام بولس، ده في 13-16، فقام بولس وأشار بيده وقال: أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا. اسمعوا وعوا، ماشي. هتقول ايه بقى؟ إله شعب إسرائيل، إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر بذراع مرتفعة وأخرجهم منها. برضو حص التاريخ. أنا عاوز الإخوة اللي بيسمعوا الوعظة دي يراجعوا الوعظات الآتية. الوعظة اللي هي كانت موجودة في أعمال الرسل 2-22، والوعظة اللي كانت موجودة في أعمال الرسل 3-17، والوعظة اللي كانت في أعمال الرسل 4-8، وأعمال الرسل 7-1. دول كام وعظة؟ 1-2-3-4 وعظات قبل هذه الوعظة. هتلاقي دايما كل هذه الوعظات مختصر تاريخ بني إسرائيل لغاية ما وصلنا للمسيح عليه السلام. طب هو ليه بيبدأ من الأول خالص؟ لأن القصة بحسب مفهوم المسيحيين بيبتدي من أول إبراهيم عليه السلام، ولو هو ما بدأش من إبراهيم عليه السلام على الأقل بيبدأ من موسى. فاحنا لو بصينا على اول وعظة اللي هي موجودة في اعمال الرسل 2-22، دي الوعظة بتاعت بطرس، برضو بيبتدي بنفس الكلام: ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال. سبحان ربي الاعلى. هل هي مجرد صدفة ان حتى نفس طريقة بداية الوعظة بتاعت بولس قالها بطرس قبل منه؟ لا، ما هيش صدفة بالنسبة لي. أنا أكاد أجزم يقينا إن هو كاتب أعمال الرسل ده هو بيحط كلام بولس في بق بطرس، وبعدين يقوم مخلي بولس يقوله علشان يدي الكلام بولس مصداقية. فالوعظة الأولانية اللي هي بتاعت أعمال الرسل 2-22 اللي بتبدأ: أيها الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. وبعدين في عندنا أعمال الرسل 3-17 برضو عظة تانية لبطرس، بيبتدي: والآن أيها الإخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا. طيب، وبعدين في أعمال الرسل 4-8 اللي هي بتقول: حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل. كويس قوي. وبعدين أعمال الرسل الإصحاح السابع تقريبا كله اللي هي وعظة استفانوس الضخمة. دول الأربع وعظات اللي المفروض نراجعهم ونحطها في بالنا واحنا بنقرأ وعظة بولس. ماشي، الموضوع كبير النهاردة، موضوع كبير جدا. فبولس بيبتدي وعظته بيقول ايه؟ فقام بولس وأشار بيده وقال: أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله، اسمعوا. إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر وبذراع مرتفعة أخرجهم منها. يعني هو بيتكلم عن قصة الخروج، واحنا اتكلمنا عن قصة الخروج قبل كده ومذكورة قبل كده في الوعظات السابقة. طيب، ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرعة. ملحوظة في غاية الأهمية، احنا بنقرأ وعظة بولس وبولس بيقول معلومات تاريخية المفروض مذكورة في العهد القديم. إياك إياك ثم إياك أن تأخذ هذه المعلومات كأنها مسلم بها. لازم تدور وتشوف الكلام ده موجود فين في العهد القديم، يمكن يكون في خلاف، واحنا هنشوف بالفعل ان في خلاف حالا بس مش في المقطع ده. لكن احنا قبل كده لما رجعنا وعظة استفانوس بالعهد القديم لقينا اختلافات كثيرة، لما رجعنا الوعظة بتاعت بطرس لقينا اختلافات. فلازم لما انت بتقرأ وعظة بتشير الى شيء في العهد القديم ما تقولش اه ده كلام بولس ماشي عدي الكلام ده مش مهم، لا، تدور الكلام ده موجود فين في العهد القديم. فين؟ نحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان. الكلام ده حصل فين؟ الكلام ده مذكور في سفر التثنية الإصحاح السابع من بدايته. تعالوا نقرأ سفر التثنية بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ ومتى أتى بك الرب؟ ومتى ده في التثنية 7:1. ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوبا كثيرة من أمامك؟ هل دول 7 شعوب ولا مش 7 شعوب؟ الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، 7 شعوب أكثر وأعظم منك. يبقى هم 7 زي ما بولس قال، ما غلطش هو في المرة دي، عادي ما فيش مشكلة، ما فيش ضرر ان احنا نربط ما بين اللي بيقوله بولس واللي مذكور فعلا في العهد القديم. وهذه هي أهمية أعمال الرسل، انه بيربط لك بموقف هؤلاء الذين آمنوا بالمسيح واللي قبليهم والقصص السابقة. ماشي، وبعدين هذه الـ7 شعوب أكثر وأعظم منك اللي دفعهم الرب وطردهم، ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم، لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم. يعني ربنا بحسب النصوص بتاعت التثنية طرد الناس دي من أرضها وسكن بني إسرائيل فيها. طب والناس الوحشة اللي ربنا طردهم المفروض بني إسرائيل هيعملوا فيهم إيه؟ قال لك فإنك تحرمهم لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم. يعني ايه تحرمهم؟ يعني تخلص عليهم، تخلص عليهم يعني تخلص عليهم. ولا تصاهرهم، ابنتك لا تعطي لابنه وابنته لا تأخذ لابنك. ليه بقى؟ لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. ولكن هكذا تفعلون بهم، يعني المفروض ان انتوا تقضوا عليهم تموتوهم لحد منهم يتجوزوا منكم ولا انتوا تتجوزوا منهم. امال المفروض نعمل معهم ايه؟ ولكن هكذا تفعلون بهم، تهدمون مذابحهم وتكسرون انصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار، لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك، إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذي على وجه الأرض. ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب، بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم، أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. النص ده في غاية الأهمية، النص ده التثنية 7-8 في غاية الأهمية. ليه بقى مهم؟ هو أولا بيوضح ليه ربنا فضل بني إسرائيل على العالمين. الأمر له علاقة بقسم الله عز وجل أقسمه لآبائهم، فبولس بيشير لهذا الكلام لما بيقول إله شعب إسرائيل هذا اختار آبائنا. كويس قوي، فهنتكلم عن هذا القسم فيما بعد، لكن ركز على كلمة وفداكم. وفداكم هنا هذا الفداء، هل معناه ان في شخص مات مقابل شخص أنقذ؟ جاوبوني. ما النص بيقول وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر، فداهم بإيه؟ طب إيه هي كانت الفدية؟ اللي سمعني يكتب واحد، مش بحب التنفيذ. فهنا النص ده بيوضح ان الفداء ما كانش يتطلب ان حد يموت علشان التانيين يعيشوا. الكلام ده احنا هنحتاجه بعد قليل، لازم يكون المفهوم ده مترسخ في عقولنا. طب وليه بعد قليل؟ ما نتكلم فيه دلوقت. لما نفتح انجيل لوقا الاصحاح 24 اللي هو تلميذي عمواس من أول 13 بيقول وإذا اثنان منهم كان منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباسو وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال له: ما وما هي؟ يعني الراجل بيقول له: أنت إيه؟ أنت من الهند؟ مش دريان باللي بيحصل؟ فرح بيقول له: إيه اللي حصل؟ فقال الأمور بقى المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. النصين دول في غاية الأهمية، 20 و21 في الإصحاح 24 بيقول إيه؟ ده يسوع مات واتصلب، بس احنا كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. يعني إيه؟ يعني نظرية الفداء بالنسبة لليهود بيناقضها إن المسيح يموت. هقول الجملة دي تاني، آدي النص 24-20-21: كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. كلمة مزمع يعني اللي هيفدي في المستقبل. يعني فهم كده بيقولوا إن كون إنه مات يبقى مش هو اللي هيفدي إسرائيل. فلازم تربط الفكر ده بالفكر بتاع التثنية 7-8 اللي بيقول: أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. ماشي، فبيقول إيه؟ فاعلم. احنا بنكمل كلام التثنية اللي احنا ربطينه بكلام بولس: فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى 1000 جيل. مالك يا عم بتقرأ النص ده كده ليه؟ عشان أوضح لك إن ربنا بيحافظ على العهد لناس معينة مش بشكل مطلق. يعني ايه؟ يعني اصل خلي بالك الامر ده مذكور ايضا عندنا في القرآن. مذكور عندنا فين؟ الله عز وجل بيقول لبني اسرائيل: اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. الكلام ده موجود فين؟ في سورة البقرة الآية رقم 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أنهي نعمة؟ اللي هو زي ما بيقول هنا في التثنية إنه خرجهم، الله عز وجل خرجهم من بيت العبودية. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. الله عز وجل بيقول إيه في سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فكان في عهد وميثاق ما بين الله عز وجل وبين شعب إسرائيل. الموضوع مش حاجة مطلقة، لا، دي مشروطة. فسفر التثنية بيقول إيه؟ بيقول فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه. للذين يحبونه لمين؟ للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل. والمجازي الذين يبغضونه بوجوههم ليهلكهم، لا يمهل من يبغضه بوجهه يجازيه. فاحفظ الوصايا والفرائض والأحكام الذي أنا أوصيك اليوم لتعملها. النصوص دي في غاية الأهمية في التثنية الإصحاح السابع من 1 ل 11، بتوضح الكلام اللي بيقوله بولس. بيقولوا بولس فين؟ نقرأ كلام بولس تاني عشان احنا اصلا نسينا كلام بولس. من العدد رقم 17 تاني بيقول إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر وبذراع مرتفعة أخرجهم منها، ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرعة. لما رجعنا للكلام ده في التثنية الإصحاح السابع من 1 ل 11، لقينا النصوص بتوضح إن الكلام ده ربنا أخرجهم من أرض مصر وفداهم من بيت العبودية، علشان خاطر القسم الذي أقسم لآبائهم، وقال لهم إن ربنا بيحافظ على العهد للذين يحبونه ويحفظون وصاياه. فاحفظ الوصايا والفرائض والأحكام. حلو قوي قوي قوي الكلام ده، مهم جدا. ليه؟ لان احنا بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن بولس اللي هو اساس ان الناس ما بقتش بتعمل بالوصايا والناموس. فما يجيش بولس بعد كده ويقول احنا اصحاب العهد، احنا اصحاب الوعد، بأمارة ايه؟ طيب المهم نكمل كلام بولس. بيقول وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي. وده تاني ذكر لصموئيل. صموئيل ذكر قبل كده في أعمال الرسل 3-24، وواضح جدا إن صموئيل نبي مهم بالنسبة لبني إسرائيل. ففي أعمال الرسل 3-24 لما كان بيتكلم عن النبوءة اللي احنا شرحناها بالتفصيل في 3-22 بيقول فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به. وقلنا ان النص ده بشكله هذا غير موجود في العهد القديم. مفيش نص في العهد القديم على لسان موسى بيقول ان نبيا مثلي، اي مثل موسى، سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. والنص بقى بتاع 3-24 بيقول إيه؟ وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. برضو أنتم أبناء الأنبياء والعهد، أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض إليكم أولا. إذ أقام الله عبده يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. وشرحنا الوعظة دي وخدنا فيها كلام طويل قوي، وقلنا ان النص ده بيقول ان بداية ظهور النبي اللي مثل موسى هو بعثة المسيح عليه السلام. فهو بيقول إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع، فده هو بداية هذه الأيام اللي موسى قال فيها للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم رب إلهكم. وبأرجعوا للمحاضرة اللي فاتت، مش اللي فاتت يعني، هذه المحاضرة بتاعت خلاصة أعمال الرسل اللي اتكلمت فيها في نصوص الإصحاح الثالث. فالمهم إن بولس هنا بيقول: وبعد ذلك في نحو 54 سنة أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي. إيه حكاية القضاة؟ ده في سفر في العهد القديم اسمه سفر القضاء. القضاء دولا هم كانوا بمثابة الملوك اللي بيحكموا وبيطبقوا شرع الله على الأرض وبيحكموا بني إسرائيل. هم دول كانوا القضاء. ف القصة بتاعت أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي دي موجودة فين؟ هنبص عليها دلوقتي، بس قبل ما بص عليها دي لفتة للإخوة الباحثين. إزاي بولس حسب المسافة الزمنية؟ معلش تاني يقول السؤال ده تاني، أنا مش مركز. ما هو مش بيقولك ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان، وبعد ذلك في نحو 450 سنة. جاب الفاصل الزمني ده منين؟ هل هم فعلا 450 سنة؟ ما بين الكلام اللي مكتوب في التثنية وما بين عصر القضاء؟ ابحثوا انتوا بقى وشوفوا، ممكن يطلع صح ممكن يطلع غلط، الله أعلم. أنا ما كانش عندي وقت أبحث الحقيقة. طيب قصة القضاة دي موجودة فين؟ موجودة في سفر القضاة الإصحاح الثاني من 16 لـ22. طيب بيقول ايه؟ بيقول: وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم. تاني كده؟ لا معلش معلش، انا مش عارف في ايه النهاردة. احنا لسه كنا بنقرا النص اللي بيقول فداكم في القضاة 2:16 خلصوهم. ما هو احنا لازم نفهم كلمة فداء وكلمة خلاص بالنسبة لبني إسرائيل معناها إيه؟ ملهاش علاقة بمغفرة الذنوب والخطايا، ليها علاقة بناس كانوا مبهدلين بني إسرائيل ومسحين بكرامة اللي خلفوهم الأرض، فربنا خلصهم من الكلام ده وفداهم ونجاهم. ملوش علاقة بخطية آدم ولا مغفرة خطايا ولا صلب وفداء. طيب حلو قوي. فهو بيقول: وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم. طب وبعدين؟ ولقضاتهم أيضا لم يسمعوا. هم كده بني إسرائيل، ربنا يحسن إليهم وهم ما يتمرش فيهم، يخرجهم من أرض مصر وينجيهم من فرعون اللي عمل فيهم العمايل، أول ما يعدوا البحر يعبدوا العجل. هم كده بني إسرائيل طول عمرهم. فهو بيقول ولقضاتهم أيضا لم يسمعوا بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها حادوا سريعا عن الطريق الذي عن الطريق التي سار بها آباؤهم لسمع وصايا الرب لم يفعلوا هكذا. يعني النص بيقول هم هؤلاء القضاة اللي ربنا أقامهم يعني كانوا ملوك وحكام اللي ربنا أقامهم فخلصوهم من يد ناهبيهم ما كانوش بيسمعوا كلامهم ده راحوا يعبدوا آلهة تانية. طيب وبعدين وحينما أقام الرب لهم قضاة كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد أعدائهم كل أيام القاضي برضو خلصهم من يد أعدائهم. ده معنى الخلاص إن احنا بنتبهدل وبنتعذب والناس بتسرقنا وبتقتلنا وبتستعبدنا فالخلاص معناه إيه؟ إن ربنا ينقذنا من كل ده. طيب وخلصهم من يد أعدائهم كل أيام القاضي لأن الرب والعياذ بالله ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم. وبعدين وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من آبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا لها لم يكفوا عن أفعالهم وطريقهم القاسية. يعني برضو ربنا كان بيقيم لهم قاضي القاضي ده ينقذهم ويخلصهم وينجيهم أول ما القاضي ده يموت يروموا راجعين برضو يعبدوا الآلهة الأخرى. في العدد رقم 20 بيقول فحمي غضب الرب على إسرائيل وقال من أجل أن هذا الشعب قد تعدوا عهدي قد تعدوا عهدي الذي أوصيت به آباءهم ولم يسمعوا لصوتي فأنا أيضا لا أعود أطرد إنسانا من أمامهم. ما هو ربنا بيقول إيه؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون صحيح؟ نعم سوين وإياي فارهبون نعم لا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون في البقرة 40. طيب فخلي بالك النص ده مهم جدا بيقول إن الناس دي ما كانوش بيسمعوا الوصايا كانوا بينقضوها ما كانوش بيسمعوا كلام ملوكهم وقضاتهم. فإيه اللي حصل؟ بحسب سفر القضاء الله عز وجل يقول من أجل أن هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي أوصيت به آباءهم قد تعدوا عهدي الذي أوصيت به آباءهم اللي هيحصل فأنا لا أعود أطرد إنسانا من أمامهم. يعني خلاص الناس دي مش هدافع عنهم تاني مش هنجيهم تاني خليهم بقى يعيشوا في الغم والفقر والذل والعبودية فأنا أيضا لا أعود أطرد إنسانا من أمامهم من الأمم الذين تركهم يشوع عند موته. يشوع من يشوع؟ يشوع بن نون اللي هو تلميذ موسى عليه السلام. لأمتحن بهم إسرائيل أيحفظون طريق الرب ليسلكوا بها كما حفظها آباؤهم أم لا؟ فيبقى العهد دي حاجة ما بين الله عز وجل وما بين الشعب. لو الشعب حافظ على الالتزامات والوصايا اللي الله عز وجل أمروا بيها، ربنا هيحفظ لهم اللي هو وعدهم بيه، انه هيكون إلههم، بمعنى انه ينصرهم ويطرد أعدائهم ويعيشوا في أمن وأمان ويخلفوا صبيان وبنات. خلي بالك احنا هندخل على كلام خطير جدا بخصوص حاجة اسمها العهد، وبخصوص الوعد، وبخصوص القسم. احنا جبنا سيرة القسم قبل كده في سفر التثنية، ان الله عز وجل بحسب التثنية بيقول ان انا نجيتكم من ارض مصر علشان خاطر القسم اللي اقسمته لابائكم. طيب ففي حاجة اسمها القسم والوعد والعهد. الموضوع ده من اكبر المواضيع اللي تعبت لي دماغي بصراحة. ليه؟ لان تقريبا الكتاب المقدس كله بيتكلم عن الموضوع ده، وخصوصا العهد القديم. العهد القديم من اول التكوين لغاية ملاخي بيتكلم على موضوع العهد والوعد والقسم، وبيتكلم عن ابراهيم عليه السلام، وبيتكلم عن داود. دول ابرز شخصيتين بيلف حواليهم احداث كثيرة جدا في العهد القديم. انا اعتقد ان احنا النهاردة مش هنلحق نحكي الكلام ده، فنخليه للمرة القادمة، واكون كمان يعني حضرت له اكتر. لكن احنا حتى الان في اعمال الرسل 13-20 اللي بيقول اعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي. ماشي، فالقضاة دول كانوا ملوك وبيحكموا بأمر الله، والنص بيقول القضاة 2:16 واقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهديهم. في 2:18 وحينما أقام الرب لهم قضاة كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد أعدائهم. كل ده له علاقة بالقسم اللي أقسمه الله عز وجل لآبائهم، وله علاقة بالعهد. وهنشوف بقى إيه موضوع الوعد ده، الوعد أو الموعد. طيب المهم احنا كده خدنا فكرة عن القضاء، اعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي. طب فين حوار حتى صموئيل النبي دي؟ في صموئيل الاولى، على فكرة النصوص اللي انا بقولها دي المفروض تتكتب كملاحظات على الكتاب اللي انت بتقرأ منه. انا لو صورت لك الصفحة اللي انا بقرأ منها نسخة اعمال الرسل اللي في ايدي دي، يعني مكتوب نصوص على يمينها وعلى شمالها وفوق، والنص متلون بالأصفر والأخضر، لازم تكون عامل لك نسخة زي كده. طيب فين بقى حتى صموئيل النبي؟ في صموئيل الأولى الإصحاح الثالث من 1-20. تعالوا نقرأ حوار صموئيل دي. صموئيل الأولى الإصحاح الثالث من 1-20 بيقول إيه؟ بيقول وكان الصبي صموئيل يخدم الرب أمام عالي، وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام، لم تكن رؤيا كثيرا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول لك الصبي صموئيل، صموئيل كان لسه صبي صغير، يخدم الرب أمام عالي. عالي ده تقريبا كان اسم الكاهن وقتها أو حاجة زي كده. وكانت كلمة الرب عزيزة يعني ربنا ما كانش بيوحي إليهم كثيرا، قليل قوي لما بيوحي إليهم. طيب، وكان في ذلك الزمان إذ كان عالي مضطجعا في مكانه وعيناه ابتدأتا تضعفان لم يقدر أن يبصر. يعني خلاص الكاهن أو القاضي أو الملك اللي اسمه عالي، وبالمناسبة ترجمة الفان دايك مين اللي عملها؟ واحد اسمه عالي سميث وكورنيليوس فان دايك، فهو غالبا مسمي نفسه وراء اللي اسمه عالي ده في العهد القديم. طيب، المهم ان عالي ده كان خلاص كبر وفقد بصره، وقبل ان ينطفئ سراج الله وصموئيل مضطجع في هيكل الرب الذي فيه تابوت الله. خلي بالك موضوع التابوت مذكور ايضا عندنا في القرآن، يعني احنا قلنا ان ميثاقه الذي واثقكم به وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. طب وبعدين التابوت ده أيضا مذكور في سورة البقرة، هل صموئيل مذكور في سورة البقرة؟ ما احنا كمسلمين ما نعرفش نبي اسمه صموئيل، لكن لعل قصة صموئيل مذكورة ولكن لم يذكر هذا النبي بالاسم. طيب لعل، ثانية واحدة، نكمل قراية القصة. وقبل أن ينطفئ سراج الله وصموئيل مضطجع في هيكل الرب الذي فيه تابوت الله أن الرب دعا صموئيل فقال ها أنا ذا. خلي بالك من الموقف الكوميدي ده. وركض إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني. فقال لم أدعو، ارجع اضطجع. فذهب واضطجع. ده ايه ده؟ فاهمين ايه اللي حصل؟ الرب دعا صموئيل، نداله يعني، فرح صموئيل قال له ايوه انا هنا، بس افتكر مين اللي كان بيناديله؟ عالي هو اللي بيناديله. وركض إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني. لا عالي أنا ما قلت لكش حاجة يا حبيبي. يعني هو صموئيل بيوضح لك أن صموئيل كان لسه صبي صغير مش دريان، مش قادر يفرق. الرب لما دعاه مش فاهم أن الرب هو اللي دعاه، ده افتكر أن عالي هو اللي دعاه. طيب ما علينا، ما علينا، مش مهم. عالي قال له لم أدعو، ارجع اضطجع. فذهب واضطجع. ثم عاد الرب ودعا أيضا صموئيل، فقام صموئيل وذهب إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني. فقال لم أدعو يا ابني، ارجع اضطجع. قال له برضو. ففي نص مكتوب ما بين قوسين بيقول ولم يعرف صموئيل الرب بعده ولا أعلن له كلام الرب بعده. يعني هو مش دريان ان الرب كل ده هو اللي بيكلمه، هو فاكر ان يعني كأن بيتزاول، يعني بيتزاول. عارفين يعني ايه مزاولة؟ ما تزاولنيش كلام الشباب اللذيذ ده، ما علينا. وعاد الرب فدعا صموئيل ثالثة، فقام وذهب إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني. ففهم عالي أن الرب يدعو الصبي بعد ثالث مرة فهم. طيب، فقال عالي لصموئيل اذهب اضطجع، ويكون إذا دعاك تقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع. يعني إيه؟ عالي بيفهمه لما ربنا يكلمك ترد عليه تقول له عبدك سامع، اتفضل اتكلم. ما هو كل شوية لما الرب يناديله يجري على عالي يقول له انت ناديتني؟ ما ناديتكش. تاني مرة انت ناديتني؟ لا ما ناديتكش. تالت مرة انت ناديتني راح فهم ده واضح ان ربنا عاوز يكلمه او يريد ان يكلمه. ما هو ده للأسف وصف العهد القديم. الله عز وجل يريد ان يكلم صموئيل وصموئيل مش فاهم فما فيش تواصل. راح عالي فهم صموئيل ازاي يكلم ربنا. لما ربنا ينده عليك تقول له تكلم يا رب لان عبدك سامع. فذهب صموئيل واضطجع في مكانه. فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الاولى. يعني ايه فجاء الرب ووقف؟ حد فاهم يعني ايه فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الاولى؟ يعني غالبا ده كان ملاك. لكن بني اسرائيل من عادتها بحسب الكتاب المقدس كانت بتقول عن ملاك الرب ان هو الرب نفسه. ما هو احنا ما ينفعش نفهم فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الاول يعني ربنا نفسه نزل ووقف وناداله. فالمهم قعد يندهله صموئيل صموئيل. فقال صموئيل تكلم لان عبدك سامع. طيب كويس فهم الدرس يعني. فقال الرب لصموئيل هو ذا انا فاعل امرا في اسرائيل كل من سمع به تطن اذناه. يعني هعمل حاجه جامده قوي قوي قوي كل ما اي حد يسمع باللي انا هعمله هيحس ان هي حاجه كبيره قوي. يعني في ذلك اليوم اقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته ابتدئ واكمل قد اخبرته باني اقضي على بيته الى الابد من اجل الشر الذي يعلم ان بنيه قد اوجبوا به اللعنه على انفسهم ولم يردعهم. لذلك اقسمت لبيت عالي انه لا يكفر لا يكفر عن شر بيت عالي بذبيحه او بتقدمه الى الابد. يعني واضح ان عالي ده كان اهل بيته بيعملوا حاجات وحشه وهو كان ايه منفض. فربنا قال لصموئيل ان خلاص الذنوب اللي عالي ما كانش سبحان الله الكلام ده بيذكرني بانهي آية. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهنا بيقول لك لذلك اقسمت لبيت عالي ان هم خلاص اتلعنوا. اتلعنوا ليه؟ علشان هم ما بيتناهوش لا يتناهون عن منكر فعلوه. انت لو بحثت عن الايه دي لا يتناهون هتلاقي ايه الايه اللي قبليها على طول بتقول ايه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهنا هو بيقول خلاص الناس دي استوجبوا اللعنة في صموئيل الأولى 3:13 وقد أخبرته بأني أقضي على بيته إلى الأبد من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعنة على أنفسهم ولم يردعهم. لذلك أقسمت لبيت عالي أنه لا يكفر عن شر بيت عالي بذبيحة أو بتقدمة إلى الأبد. طيب واضطجع صموئيل إلى الصباح وفتح أبواب بيت الرب وخاف صموئيل أن يخبر عالي بالرؤية. فدعا عالي صموئيل وقال يا صموئيل ابني. قال ها أنا ذا. فقال ما الكلام الذي كلمك به؟ لا تخفي عني هكذا يعمل لك الله وهكذا يزيد إن أخفيت عني كلمة من كل الكلام الذي كلمك به. فأخبره صموئيل بجميع الكلام ولم يخف عنه، فقال هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل. يعني الرب يعمل اللي يحسن في عينيه، يعني زي ما احنا بنقول بالبلدي اللي شايفه صح يعمله. طيب، وكبر صموئيل وكان الرب معه، ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط إلى الأرض. وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أنه قد ائتمن صموئيل نبيا للرب. كويس أوي. يبقى كل الكلام ده احنا بنقراه ليه؟ علشان النص اللي بيقوله بولس، وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي. فالقضاة قرينا عنها في القضاة الإصحاح الثاني من 16 ل 22، وحتى صموئيل النبي في صموئيل الأولى الإصحاح الثالث من 1 ل 20. طيب وبعدين؟ هذه قصة مذكورة عندنا في القرآن في أعمال الرسل 13 21، ومن ثم طلبوا ملكا. طلبوا ملكا، بني إسرائيل طلبوا من الله ملك، فأعطاهم الله شاول بن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. النص ده مهم جدا. ليه مهم جدا؟ لأن دي أول مصيبة وقع فيها بولس بحسب كلام أعمال الرسل. احنا قلنا ايه؟ احنا هنراجع كلام بولس مع العهد القديم. هو بيقول ومن ثم طلبوا ملكا، يعني بعد صموئيل النبي بني اسرائيل طلبت ملك، فاعطاهم الله شاول بن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. يعني ايه 40 سنة؟ النص ده معناه ايه؟ معناه ان هم طلبوا ملك، فربنا اعطاهم ملك لمدة 40 سنة، اللي هو مين؟ شاول ابن قيس. طبعا في خلاف عندنا في القصة القرآنية ان اسم الملك اللي بني اسرائيل طلبوه ما كانش اسمه شاول ابن قيس، امال كان اسمه ايه؟ حد فاكر كان اسمه ايه؟ طالوت. كان اسمه طالوت. انا بكون سعيد جدا لما العهد القديم يختلف مع القرآن الكريم، لان اولا ده بيرد على الشبهة اللي بتقول ان احنا واخدين من العهد القديم كوبي وبيست. لا، الكلام ده كلام فاضي. في قصص قرآنية غير موجودة اصلا في الكتاب المقدس، واصلا حتى القصص اللي مذكورة عندنا ومذكورة عندهم في ما بيننا وما بينهم اختلافات، واختلافات جوهرية. ويجب على المسلم انه يعتقد اعتقاد راسخ بأن كل تفاصيل القرآن وإن كانت صغيرة فهي هامة وصحيحة، لأن ده وحي إلهي. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله عز وجل لما بيتكلم على القصص، الله عز وجل يقول ايه؟ نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يعني هو ده الحق. في نهاية سورة يوسف عليه السلام الله عز وجل بيقول ايه؟ ثانية واحدة. اهو. الله عز وجل يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في بعض الناس بيتنازلوا لصالح الكتاب. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا مذكور عندنا في القرآن ان ابو ابراهيم عليه السلام اسمه آزر لأبيه آزر. طيب الكتاب المقدس بيقول ان ابو ابراهيم ما اسموش آزر، اسمه تارح. تقول بصوت قوي مليء بالثقة الكتاب المقدس غلط. ما تحاولش تفسر اللي عندك في القرآن علشان يوافق اللي في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس مليان تحريف. طب ازاي هتوفق قصة الذبيح؟ قصة الذبيح في العهد القديم بتقول وحيدك إسحاق. إسحاق هتفسر انت بقى ازاي؟ واحنا عندنا معروف جدا في الاسلام ان الذبيح هو اسماعيل عليه السلام. ولعل سبب ان بعض المسلمين قالوا بان الذبيح هو اسحاق ان هم متأثرين بكتب اهل الكتاب. فما ينفعش ان احنا نحاول نفسر القرآن على ضوء الكتاب المقدس، وخصوصا لو هنلوي اعناق الآيات علشان خاطر توافق اللي مكتوب في العهد القديم. ما ينفعش. يبقى هو هنا بيقول ومن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول ابن قيس. هو اسمه شاول ابن قيس في العهد القديم وفي أعمال الرسل. احنا عندنا ما اسموش شاول ابن قيس، اسمه طالوت. فين القصة دي مذكورة عندنا في القرآن في سورة البقرة؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة البقرة من الآية رقم 246. خلونا نقرأ هذه الآيات سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. طيب الآيات دي الآيتين دول في زيهم في العهد القديم، هو طبعا في خلاف في الاسم واضح جدا، لكن سيناريو اختيار الملك موجود في العهد القديم. احنا عندنا في القرآن الكريم هذه التفاصيل لعلها غير مذكورة في العهد القديم، انا مش متأكد، اللي هو الله عز وجل يقول وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طيب احنا لما قرأنا القصة بتاعت صموئيل وهو صغير قرينا ان هو كان نايم جنب التابوت في الهيكل، حلو قوي. النص ده بتاع اعمال الرسل خلوه صدقه، اللي هو بيقول ومن ثم طلبوا ملكا فاعطاهم الله شاول بن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. يعني النص بتاع اعمال الرسل ده بيقول ان شاول بن قيس ملك على بني اسرائيل لمدة 40 سنة. ندخل على المصيبة، خير الله ما جعله خير، ادخل على المصيبة دي، الملف الصعد يا بعال. طيب في مسودة انا كاتبها وادي الرابط بتاعها، يا ريت تدخلوا عليها وتحملوا الملف البي دي اف. هنفتح صموئيل الأولى 13:1. صموئيل الأولى 13:1 النص ده بيقول إيه؟ بيقول كان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على أورشليم، على إسرائيل آسف. تاني النص ده تاني، كان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على إسرائيل. ده تناقض واضح جدا وصريح ما بين العهد القديم وأعمال الرسل. بولس بيقول إيه؟ بولس بيقول إن ربنا أعطاهم ملك 40 سنة اللي هو شاول ابن قيس. صموئيل الأولى 13:1 بتقول إيه؟ وملك سنتين على إسرائيل، سنتين فقط. عارفين أنا إيه لو قريت الترجمات المختلفة، ترجمة الحياة بتقول إيه؟ كان شاول، ده في صموئيل الأولى 13:1، كان شاول ابن 30 سنة حين ملك، وفي السنة الثانية في ملكه حصل كذا كذا كذا. ده في مشكلة، خلوا بالكم. المصيبة في نقطتين. النقطة الأولى، هو شاول كان عنده كام سنة لما ملك؟ النقطة الثانية، هو شاول ملك كام سنة؟ دول السؤالين. السؤال الأول، شاول كان عنده كام سنة لما ملك، وملك كام سنة؟ طب احنا نجيب المعلومة دي منين؟ من صموئيل الأولى 13:1. الفان دايك بيقول كان شاول ابن سنة في ملكه. وهذا النص ترجمة حرفية للنص العبري. معناه ايه؟ لازم تفهموا النص معناه ايه. معناه ان شاول كان ابن سنة واحدة في ملكه، يعني اول ما ملك. يعني شاول كان عنده سنة واحدة بس، كان لسه مولود بيبي صغنن عنده سنة. ده النص العبري بيقول كده صراحة، وجميع المفسرين متفقين على هذا، ان النص العبري بيقول شاول كان عنده سنة لما ملك. طبعا دي مصيبة سودة، ازاي يعني عنده سنة واحدة لما ملك؟ طيب وملك قد ايه؟ النص العبري بيقول زي ما الفاندايك كاتب، وملك سنتين على اسرائيل. يعني مسك الحكم وهو عنده سنة، وملك على اسرائيل لمدة سنتين بس. طبعا النقطتين مشكلة، ازاي ملك يبقى عنده سنة واحدة ويملك على اسرائيل لمدة سنتين بس، رغم ان بولس بيقول في اعمال الرسل 13:21 انه فضل ملك 40 سنة. ترجمة الحياة بتحاول تحل الموضوع ده، فبتقول ايه؟ كان شاول ابن ما بين قوسين 30 سنة حين ملك. طب اللي ما بين قوسين دي معناها ايه؟ معلش انا عاوز افهم برضو. ترجمة الحياة حط العدد 30 ما بين قوسين، طب اي حاجة ما بين قوسين معناها ايه؟ اي حاجة ما بين قوسين معناها ايه؟ حد عارف اي حاجة ما بين قوسين معناها ايه؟ لا، معناها ان هي مش موجودة في الاصل، معناها ان هي اضافة ملهاش اصل. مكتوب ملحوظة، ده انا ماسك في ايدي كتاب الحياة نسخة مطبوعة، مكتوب في المقدمة، في الاخر، في اخر المقدمة خالص ملحوظة. ما بين الاقواس هو تفسير لعبارات صعبة الفهم أو مقاييس ومكاييل قديمة، وضعنا ما يقابلها بالقيمة الحديثة بين الأقواس. يعني هو بيقول إن بشكل عام اللي ما بين الأقواس دي زيادة من عندهم، ما هوش موجود في النص، يا إما شرح يا إما تفسير، حاجة ما كانتش موجودة في النص. طيب لو احنا شلنا كلمة 30 من ترجمة الحياة، إيه اللي هيحصل؟ هيبقى النص بيقول كان شاول ابن سنة حين ملك، وهو النص العبري فعلا بيقول كده. فرح هم أضافوا ما بين قوسين كلمة 30 عشان يبقى النص كأنه بيقول شاول عنده 30 سنة لما ملك، والنص العبري ما بيقولش 30 سنة، ده بيقول ابن سنة، يعني كان عنده سنة واحدة بس. ازاي واحد يبقى ملك وعنده سنة واحدة بس؟ طيب وأيضا ترجمة الحياة بتحرف الجزء الثاني. ليه بتحرف الجزء الثاني؟ ما هي بتقول وفي السنة الثانية من ملكه حصل كذا. لا، النص العبري مش بيقول وفي السنة الثانية من ملكه، النص بيقول انه ملك سنتين. طب الحياة حرفت النص كده ليه؟ علشان عارفة ان في تناقض مع اعمال الرسل 13:21. ما ينفعش تقول ان شاول ملك سنتين لان بولس بيقول ملك 40 سنة. طيب الترجمة العربية المشتركة عملت ايه؟ وملك شاول 40 سنة على بني اسرائيل. ده جابت الكلام ده من دماغها، النص العبري ما بيقولش كده، حذفت الجزء الاولاني من النص وخدت 40 سنة من اعمال الرسل. ما شاء الله تبارك الله، يعني نفضت خالص للنص العبري بيقول ايه، حطت من دماغها النص. حذفت الجزء الأول اللي بتقول شاول كان عنده كام سنة لما ملك إسرائيل، وبتقول من الآخر وملك شاول 40 سنة على بني إسرائيل، زي ما بولس قال في أعمال الرسل 13:21، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. طيب واليسوعية عملت إيه؟ اليسوعية دي زي العسل. ليه زي العسل؟ لو سمحت ما تعكسش حد. أصل اليسوعية بتقول وكان شاول ابن نقط حين صار ملكا وملك نقط سنة على إسرائيل، ما شاء الله تبارك الله، وكان شاول ابن نقط حين صار ملكا وملك نقط سنة على إسرائيل، أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد. أنا قلت يمكن تكون غلطة في النسخة الإلكترونية، لأن أنا بجيب الترجمات من الإيسورد، رحت جايب النسخة البي دي أف المصورة، لقيتهم فعلا حاطين نقط وكاتبين في الهامش الكلام ده، كاتبين في الهامش الكلام اللي انا هقراه دلوقت. كاتبين ايه؟ في النص العبري مكتوب كده كان شاول ابن سنة حين صار ملكا وملك سنتين على اسرائيل، وبعدين كاتبين تعليق وهذا امر غير معقول. يعني مش معقول الكلام اللي مكتوب في النص العبري ده، شاول يمسك الحكم وهو عنده سنة ويحكم سنتين، يعني ساب الملك وهو عنده 3 سنين، يعني يمكن تلاقيه كان لسه بيرضع. فهو بيقول الكلام ده هو اللي موجود في النص العبري والكلام ده غير معقول. طب وبعدين؟ قالك لربما لم يعرفوا عمر شاول عند ارتقائه العرض. ايه؟ او بسم الله الرحمن الرحيم، اسف ده انا اكيد كده جبت حاجة غلط. ايه ده؟ لا الجزء ده معلش. او لربما هو المفروض كده، او لربما سقط هذا العمر عن النص، او لربما قصرت مدة ملكه الى 2 لعبرة لاهوتية. يعني هو بيقول النص العبري بيقول انه شاول كان ابن سنة حين صار ملكا وملك 2 على اسرائيل، هذا امر غير معقول. ايه بقى اللي ممكن يكون حصل؟ لربما لم يعرفوا عمر شاول، ما كانوش عارفين عنده كم سنة. ما هو أصل الكلام ده لمؤاخذة، يعني كانوا كتبوا شوية ناس قاعدين على مصطبة مثلا، ها يا جماعة حد يعرف شاول كان عنده كم سنة لما ملك؟ يا ريت، علشان احنا بندون تاريخ بني إسرائيل دلوقتي، اللي يعرف عمر شاول يرفع ايده يا جماعة. فيش حد عارف عمر شاول؟ يخيبكم يهود، هنكتب عمره ايه؟ طيب ما هو ده التعليق اللي لازم يتقال لما تسمع جملة زي دي. يعني ايه لربما لم يعرفوا عمر شاول؟ هم مين دول اللي لم يعرفوا؟ الجماعة اللي كانوا عاملين اجتماع وبيكتبوا الكتاب؟ ما هو ده اللي احنا قلناه، قلنا ان الكتاب المقدس هذا من اول التكوين لغاية ملاخي وأيضا الأناجيل الأربعة كتب مؤلفة، بشر قعدوا يكتبوا الكلام ده، ولكن كان من ضمن مصادرهم تعليم الأنبياء وكلام قالوا الأنبياء، لذلك اختلط الحق بالباطل. فهو ده موقف البهوات اللي كانوا بيكتبوا تاريخ بني إسرائيل وبيحاولوا يجمعوه من مراجع مختلفة، ما كانش وصل لهم صموئيل ده لما مسك الحكم كان عنده كم سنة. لا، وبيقولك ايه؟ او لربما سقط هذا العمر عن النص. يعني ايه سقط هذا العمر عن النص؟ لا قلبي، النص اتحرف، عمر شاول سقط من الكتاب؟ ربنا ما حافظش على كتابه وعمر شاول سقط منه؟ انت عاوز تقولي كده؟ طب ايه الحل التالت؟ او لربما قصرت مدة ملكه الى سنتين لعبرة لاهوتين، عبرة له ربنا كان بيعاقبه. ترجمة الانجيل الشريف بتقول كان شاول ابن 30 سنة لما ملك، وملك 40 سنة على اسرائيل. طيب كويس قوي، يعني احنا عندنا دلوقتي الاختيارات الاتية. بالنسبة شاول كان عنده كم سنة لما مسك الحكم؟ كان ابن سنة، كان ابن نقط سنة، كان ابن 30 سنة. ممكن نحذف الجزء ده خالص. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ما هو الفاندايك بيقول ابن سنة ماشي، والحياة والانجيل الشريف بتقول ابن 30 سنة ماشي، اليسوعية حطت نقط، والمشتركة حذفت الجزء خالص. كل ده ليه؟ عشان الكتاب متحرف، وقعوا في مشكلة مش عارفين يحلوها. انا شايف بصراحة ان اسلم حل هو الحل بتاع الترجمة اليسوعية، وكان شاول ابن نقط حين صار ملكا، وملك نقط سنة على اسرائيل. طيب حلو قوي. في مراجع انا حاططها في المسودة دي، انا حاطط النص من ترجمة النيو انجليش ترانزليشن، ذا نت بايبل نيو انجليش ترانزليشن بتاع دانيال والاس. انا اوصي كل من يريد، انا اوصي كل من يريد ان يتأكد من صحة ترجمة نص انه يراجع النيو انجليش ترانزليشن ويبص على الهوامش، لان النيو انجليش ترانزليشن بتحط لك هوامش لو في مشكلة نصية، يعني اختلاف في المخطوطات او مشكلة ترجمية. طيب حلو قوي. انا مش هقعد اقرا كلام العلماء اللي انا حطيتهم كلهم، انتم ممكن تقروها براحتكم، بس انا عاوز اقرا تعليق واحد بس، التعليق بتاع روجر اومانسون وجون ألينغتون في الكتاب بتاع A Handbook on the First Book of Samuel. يعني ايه كلمة handbook؟ handbook يعني كتاب دراسي تخليه معاه في ايدك وانت بتقرا صموئيل، تقرا مع الكتاب ده. طيب بيقولوا ايه عن المشكلة دي؟ بيقول الجملة الآتية: This verse contains one of the most difficult textual problems in the book of 1 Samuel, if not of the whole Bible. بيقول النص ده بيحتوي على واحدة من أصعب المشاكل النصية في صموئيل الأولى، إن لم يكن في الكتاب بأكمله. يعني إيه؟ يعني تستشف من الكلام ده إيه؟ تستشف من الكلام ده إن صموئيل الأولى فيها مشاكل تانية، ودي من أصعب المشاكل اللي فيها، يعني في مشاكل كتير، دي من أصعب المشاكل اللي فيها، وممكن تكون من أصعب المشاكل النصية في الكتاب المقدس بالكامل. ليه بقى؟ ليه من أصعب المشاكل؟ عشان احنا ما نعرف لهاش حل، في حاجة ضايعة من النص وما عندناش اللي يعرفنا ايه الحل. هكمل قراية التعليق بتاع الناس دول اللي هم A Handbook on the First Book of Samuel، ودي اخر حاجة هقولها في المحاضرة النهاردة. هو بيقول ايه؟ بيقول the Masoric text, النص المازوري اللي هو النص العبري اللي احنا بنترجم منه, literally says, النص المازوري بيقول حرفيا, Saul was a son of a year in his regning and 2 years he regned over Israel. يعني بيقول حرفيا شاول كان عنده سنة لما مسك الحكم ومسك الحكم لمدة 2 سنين. فبيقول ايه؟ بيقول obviously بشكل واضح جدا there are 2 errors in the Hebrew text as we have it today. يعني في خطأين في النص العبري كما هو بين أيدينا اليوم. طب لو سمحت ايه هو الخطأ الأول؟ قال لك الخطأ الأول Saul was not 1 year old when he became king. يعني الخطأ الأول شاول ما كانش عنده 1 سنة لما بقى ملك. طب وإيه الخطأ الثاني؟ He regained more than 2 years. يعني مسك الحكم على إسرائيل أكتر من 2 سنين. طب إيه الحلول للمشكلة دي؟ بيقول لك interpreters and translators have followed many solutions to this textual problem. يعني المفسرين والمترجمين اتبعوا اكتر من طريقة علشان يحلوا المشكلة دي. ايه بقى الحلول؟ الحل رقم ايه؟ اول حل, some translations following the example of the Septuagint omit the entire verse. ده الحل رقم 1. في بعض الترجمات بتحذف النص بالكامل. زي مين؟ زي الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية حذف النص أصلا, ريحت دماغها, قالك يا ابويا ما توجعش دماغي, احنا فاضيين نعرف شاول كان عنده 1 سنة ولا قعد يملك 1 سنة, احذف النص والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. ثانية واحدة. ده كان منهج لحل المشكلة, احذف النص واخلص. طب الحل التاني, قالك some translate the verse but leave blank spaces. يعني في بعض الناس بتترجم النص بس بتحط نقط, زي ما احنا شفنا الترجمة اليسوعية, كان شاول ابن نقط سنة حين ملك وملك نقط سنة على إسرائيل. حلول ما شاء الله روعة بصراحة. يعني احنا عندنا نص محرف وفي مشكلة, الحل رقم 1 احذف النص, الحل رقم 2 حط نقط مكان المكان اللي احنا عندنا فيه مشكلة. طيب وبعدين الحل الثالث, قال لك others leave only the first number blank. يعني قال لك الحل رقم 3 ان انت تنفض للجزء الاولاني من النص وخلينا في الجزء الثاني زي ما هو, مش مشكله, ملك 2 سنين ملك 2 سنين. طيب طب والحل الرابع, قال لك some follow the first century Jewish historian Josephus and Acts 13:21 and claim that Saul ruled for about 40 years. ده زي الترجمة العربية المشتركة, يعني نفضوا للجزء الأولاني وخلوا الجزء الثاني مطابق للي موجود في أعمال الرسل 13:21. طيب في تعليق بيقول لك إيه, في بعض الترجمات بتقول 30 سنة. طب جابوا 30 سنة دي منين؟ قال لك the 30 years is based on a few late Septuagint manuscripts. يعني 30 سنة دي متاخدة من بعض المخطوطات المتأخرة للترجمة السبعينية, لأن الترجمة السبعينية أصلا بتحذف النص. طيب احنا وصلنا للحل رقم كام؟ 4. نخش على الحل رقم 5. الحل رقم 5 بيقول ايه؟ بيقول الترجمة REB مش مشكلة, ده اختصار ايه, follows the Greek manuscripts which say that Saul began to regain when he was 30 and then conjectures that the number of years he ruled was 22. Saul was 30 years old when he became king, and he regained over Israel from 22 years. For 22 years. يعني بيقول لك إيه؟ هم بياخدوا إنه لما مسك الحكم كان عنده 30 سنة. الكلام ده خدوها من بعض المخطوطات السبعينية. طب وفضل كام سنة ملك؟ 22 سنة. طب جبتوا 22 سنة دي منين؟ ما عليهاش أي دليل. ده مجرد تخمين من دماغهم. حل كمان بيقول لك ايه؟ NBE leaves the first number blank. يعني الجزء الاولاني مسك الحكم وهو كان عنده كم سنة؟ سايباها فاضية. Stating in a note that the original lacks the number. يعني بيقول لك في الهامش كاتبين ان الاصل ما فيهوش الرقم. رغم الكلام ده غلط. الاصل بيقول ان شاول مسك الحكم وهو عنده سنة. But then NBE says that Saul regained for 22 years. However, it has no note indicating that the number 22 is a guess. يعني هو بيقول لك الجزء الاولاني سايباه فاضية. الجزء الثاني انه ملك على اسرائيل 22 سنة. بس هم مش كاتبين في الهامش ان رقم 22 ده مجرد ايه؟ تخمين من عندهم. ما عليهوش دليل. فدي مشكلة نصية روعة. جميلة جدا. خطيرة. ملهاش حل. ان اعمال الرسل 13:21 بيقول ان ربنا اعطاهم ملك اسمه شاول مسك على اسرائيل 40 سنة. لما جينا نبص في صموئيل الاولى 13:1 لقينا ان احنا مش عارفين هو مسك الحكم وهو عنده كم سنة ولا عارفين هو فضل مسك الحكم كم سنة. المحاضرة القادمة هتكون يوم الثلاثاء الساعة 9 ان شاء الله. هنكمل كلامنا عن اعمال الرسل وهنحكي قصة شاول من العهد القديم, وبعدين نكمل الوعظة بتاعت بولس ونحكي بقى بالتفصيل بخصوص الموعد والعهد والقسم والكلام ده كله اللي له علاقة بالعهد القديم. انا اسف جدا على الاطالة وشاكر جدا لحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.